ولهذه القبائح التي ارتكبها التجار والمتسببون وأرباب الحرف والصنائع، سلط الله عليهم الظلمة فأخذوا أموالهم وهتكوا حريمهم، بل وسلط عليهم الكفار فأسروهم واستعبدوهم وأذاقوهم العذاب والهوان ألوانا. وكثرة تسلط الكفار على المسلمين بالأسر والنهب وأخذ الأموال والحريم إنما حدث في هذه الأزمنة المتأخرة، لما أن أحدث التجار وغيرهم قبائح ذلك الغش الكثيرة المتنوعة وعظائم تلك الجنايات والمخادعات والتخيلات الباطلة على أخذ أموال الناس بأي طريق قدروا عليها، لا يراقبون الله المطلع عليهم ولا يخشون سطوة عقابه ومقته، مع أنه تعالى عليهم بالمرصاد. انتهى كلامه رحمه الله. هذا في زمانه يرحمه الله. كيف لو أدرك زماننا الذي امتلأت فيه قلوب كثير من التجار غلا وغشا. وكذلك على التاجر والمشتري الابتعاد عن كثرة الحلف ولو كانا صادقين. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة. وفي الصحيح أيضا عن أبي قتادة الأنصاري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. قال الإمام القرطبي المالكي رحمه الله: وإنما حذر من كثرة الحلف لأن الغالب ممن كثرت أيمانه وقوعه في الكذب والفجور، وإن سلم من ذلك على بعده لم يسلم من الحنث أو الندم، لأن اليمين حنث أو مندمة، وإن سلم من ذلك لم يسلم من مدح السلعة المحلوف عليها والإفراط في تزيينها ليروجها على المشتري، مع ما في ذلك من ذكر الله تعالى لا على جهة التعظيم بل على جهة مدح السلعة. فاليمين على ذلك تعظيم للسلع لا تعظيم لله تعالى. وهذه كلها أنواع من المفاسد لا يقدم عليها إلا من عقله ودينه فاسد. ويعظم ذلك عباد الله، ويعظم ذلك إن حلف على سلعته وهو كاذب، كأن يقول: أعطيت فيها كذا وكذا ولم يعط شيء، وكل ذلك ليروج سلعته ويبيعها على الناس، وهذا يدل على فجوره وإثمه. ففي مسند أحمد وغيره عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن التجار هم الفجار. قال رجل: يا نبي الله، ألم يحل الله البيع؟ قال: إنهم يقولون فيكذبون ويحلفون ويأثمون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم: ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا، فصدقه رجل ثم قرأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطى ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية. ولذا عباد الله، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم التجار إلى محو ما يقعون فيه من الذنوب والمخالفات والآثام بالصدقة على الفقراء والمساكين، والصدقة تطفئ الخطيئة. ففي السنن والمسند عن قيس بن أبي غرزة رضي الله عنه قال: كنا نسمى السماسرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتانا بالبقيع فقال يا معشر التجار فسمانا باسم أحسن من اسمنا إن البيع يحضره الحلف يا معشر التجار إن البيع يحضره الحلف والكذب فشوبوه بالصدقة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصادقين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد عباد الله، فمن آداب البيع أن يكون البائع صادقا لا غاشا ولا خائنا، يعرض السلعة سليمة خالية من العيوب، فإن كان ثمة عيب فيبينه للمشتري، وعلى المشتري أيضا الوفاء في الثمن خاصة إن اشترى إلى أجل فيفي بما التزمه. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. ومن الآداب في البيع القناعة وعدم الجشع والطمع، خاصة في أوقات الحاجة والعسرة وتضرر الناس بنقص السلع، فيزداد جشع التجار فيرفعون الأسعار لا لشيء إلا للربح السريع، فيتضرر إخوانهم المسلمون خاصة الفقراء منهم، فيصبح المسكين لا يجد ما يسد جوعته. وهذا كله مناف لقوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وروى ابن حبان وغيره عن جرير رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، فكان إذا اشترى شيئا أو باعه يقول لصاحبه اعلم أن ما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناكه فاختر، فلم يحمله الجشع والطمع أن يتم البيع حتى يستأذن المشتري في ذلك، وهذا من كمال النصح. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فالتاجر الحكيم والمشتري القويم يتعاملان بالسماحة والتيسير على الناس في الأقوال والأفعال. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. ثم إن على من ولاه الله أمر المسلمين من المسؤولين على أسواق الناس وتجاراتهم أن يراقبوا السلع التي ترد على بلاد الإسلام، ويأخذوا بأيدي العابثين بهذه الأمة والمجتمع والمتلاعبين بأسعار السلع، ويحاربوا الغش بكل أنواعه، وألا يكونوا عونا لهم على أكل أموال الناس بالباطل وأخذ الرشوة والسكوت عن الخيانة وعدم أداء الأمانة. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. واستمع إلى هذا النموذج من الرعيل الأول الذين أعزهم الله لما وقفوا عند حدوده وشريعته ونصحوا لرعيتهم وعملت الرعية بنصائحهم. روى ابن عساكر في تاريخ دمشق وغيره عن أسلم رحمه الله قال بينما أنا مع عمر بن الخطاب وهو يعس بالمدينة إذ أعيا فاتكأ على جانب جدار في جوف الليل، فإذا امرأة تقول لابنتها يا ابنتاه قومي إلى ذلك اللبن فامذقيه بالماء، أي اخلطيه بالماء، فقالت لها يا أمتاه وما علمت بما كان من عزمة أمير المؤمنين اليوم؟ قالت وما كان من عزمته يا بنيه؟ قالت إنه أمر مناديه فنادى ألا يساب اللبن بالماء، فقالت لها: يا بنتاه، قومي إلى اللبن فامذقيه بالماء، فإنك بموضع لا يراك فيه عمر ولا منادي عمر. فقالت الصبية لأمها: يا أمتاه، والله ما كنت لأطيعه في الملأ وأعصيه في الخلاء، وعمر يسمع كل ذلك. فقال: يا أسلم، علم الباب واعرف الموضع. ثم مضى في عسسه، فلما أصبح قال: يا أسلم، امض إلى الموضع فانظر من القائلة ومن المقول لها، وهل لهما من بعل. قال أسلم: فأتيت الموضع فنظرت، فإذا الجارية أيم لا بعل لها، وإذا تيك أمها، وإذا ليس لهم رجل. فأتيت عمر بن الخطاب فأخبرته، فدعا ولده فجمعهم فقال: هل فيكم من يحتاج إلى امرأة أزوجه ولو كان بأبيكم إلى النساء ما سبقكم فيكم أحد إلى هذه الجارية؟ فقال عبد الله: لي زوجة. وقال عبد الرحمن: لي زوجة. وقال عاصم: يا أبتاه، لا زوجة لي، فزوجني. فبعث إلى الجارية فزوجها من عاصم. هكذا كان سلفنا رحمهم الله. نسأل الله عز وجل أن يقينا شر الفتن. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم باعد بيننا وبين النار. اللهم باعد بيننا وبين الخطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.